أستاذنا ما شاء الله فاض الله فيوضك. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم.

الله الله الله ويقرئون Are you? سبيلا Stop. يا ليلى يا الله الله أكبر ما شاء الله يا مولانا ثم كان من الله الذي علم بالقلم يا